على الخطباء أن يحرصوا على تاريخهم فلا يسجلوا في صفحاتهم إلا الخير. فالخطيب المؤثر هو الذي لم يتلوث بارتكاب كبيرة أو يقترف فاحشة أو تثبت عنه خيانة لله أو لأمته أو لوطنه. وينبغي ألا يتهافت على الدنيا ومراتبها، بل يكون صابرا على آفاتها ونوائبها، مراقبا لله في سره وجهه. وقضية حسن السيرة دي قضية برضو ترجع لابتغاء وجه الله عز وجل، لأن مشايخنا علمونا إن هم لا يبتزون ولا يساومون على سيرتهم. طبعا الكلام ما يتحكيش، لكن كان مرة ناس من بتوع القنوات والتلفزيون والكلام ده ساوموا شيخ من الشيوخ ان احنا هنعمل عليك حملة كده، انت ما عملتش حاجة بس احنا هنعمل عليك حملة. فالشيخ قال كلمة اتمنى هو ما قالهاش بصراحة، لا الكلمة دي انا قلتها له وهو اقرها، اتمنى ان الكلمة دي تكون بين عينيك، احنا ما بنخافش على سمعتنا. يعني ايه ما بنخافش على سمعتنا؟ يعني احنا ما بنعملش حاجة غلط، فهمتني؟ فلا يساوم، علشان كده قامت فعلا الحمل عليه وقامت فعلا الضج عليه ولم يرضخ ولم يتنازل عن الثابت اللي ساوموه عليه وأعزه الله عز وجل وحبط ما كانوا يعملون. فمش عايز كلمة حسن السيرة تخليك أسير عند واحد يبتزك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. عارف يعني استزلهم الشيطان؟ في حاجة اسمها الابتزاز، إن أنا وقعك في غلطة وبعدين أقول لك يلا بقى جميل اعمل كذا لحسن، لو عملت كذا، لو ما عملتش انا هفضحك بالغلطة دي، ابتزاز. علشان كده لازم تبقى جريء، لازم تبقى جريء ومتمرد على اللي يبتزك، وتواجه الدنيا ان انت غلطت، وتجعل هذه المواجهة فرصة لتجريد الاخلاص وتصحيح النية، ان انا عايز وجه الله مش عايز وجه الناس. علشان حسن السيرة ده يا ما ناس في سجلاتهم أسماء عريضة في سيرتهم الذاتية أجازوهم، ومع هذا لم يبقى لهم ذكر عند الناس. ويا ما ناس في سيرتهم ما هو قليل وليس بعظيم، ولكن بسط الله لهم القبول في الأرض وصاروا من أحباب الناس، وهم بإذن الله من أحباب الله عز وجل. فقضية حسن السيرة أنت تسعى لها باقتصاد، لكن همك السريرة، فمن أصلح السريرة أصلح الله له السيرة. كذلك من صفات الخطيب وآدابه الأساس اللغوي وفصاحة اللسان. الإمام الفخر الرازي بيقول إيه؟ الكلام له جسم وهو اللفظ، وله روح وهو المعنى. وكما أن الإنسان الذي نور روحه بالمعرفة ينبغي له أن ينور جسمه بالنظافة، كذلك الكلام، ورب كلمة حكيمة لا تؤثر في النفوس لركاكة لفظها. إذا ضعف بيان الخطيب وانتاب لسانه العي واعترى منطقه التلكؤ فقد قوة جبارة في التأثير في النفوس بين جمهوره وتهيج مشاعرهم. دايما يقول الخطيب، دايما كنا نقول للشيخ، يا شيخنا أنا معاك لحد ما نبص في الورق، أول ما نبص في الورق بفصل. وده واقع، وده واقع. فهو اللي ما بينظرش في الورق مسترسل مع الناس، اللي اول ما ينظر في الاوراق الحبل بينقطع بينه وبين اللي سهل يتفلت. اما طبعا اللي مركز وعايز يستفيد هيستفيد، لان كتير قوي من الناس ما بيبصش اصلا للخطيب، صح؟ وفي مساجد كبيره ما بيتشافش فيها الخطيب من اتساعها، وكل الدول العربيه الخطب مكتوبه، كل دول الخليج والدول العربيه الخطب مكتوبه والخطيب ما بيشيلش يعني من على الورقه. ففي مؤثرات تانية غير الاسترسال مع الناس، ولكن الاتصال مع أبصار الناس يقوي الحجة أكثر. قد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا خطب عنده فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقاطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند قوله يعصيهما، يعني يعصي الله ورسوله، وقال له: بئس الخطيب أنت، بئس خطيب القوم أنت، قم. أو قال: اذهب. قيل أنه كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية، وقيل إنما كره الوقوف على كلمة يعصيهما، إنه بيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، يعني من يعصيهما كمان فقد رشد، فكره منه ذلك عليه الصلاة والسلام، أو كره أن يجمع رب العزة جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد. فعلى الخطيب أن يتدرب على التصرف البياني، فيستخدم الإيماء حينا والإشارة حينا والتصريح بين ببعض الصفات الجارحة حينا، كما يستطيع أن يلطفها فيدع أصحابها إلى التخلي عنها بسهولة. يبقى الأساس اللغوي شيء وفصاحة اللسان شيء. الأساس اللغوي المذاكرة، إنك تذاكر، إن يبقى فيه تذاكر نحو وصرف وتذاكر إملاء، تذاكر اللغة، جميل. المذاكرة دي شيء والفصاحة شيء تاني. الفصاحة دي في ناس عاملة مقارئ لغة عربية، مقراءة لغة عربية، يجيب كتاب ونقرأ في مقراءة لغة عربية، بنقرأ أي كتاب من كتب السلف مش مشكول نقرأه مشكولا، دي طريقة لتحسين النطق واللغة. وأفضل طريقة على الإطلاق هي إطلاق السليقة ودوام الكلام باللغة العربية الفصحى. الخصيصة بتاعة اللغة العربية دي واجهت فيها مشكلة كبيرة. كذا واحد من أحبابي المقربين لي قالوا لي: لا ما ينفعش، ده لسان الناس ودي عادة الناس ودي طريقة الناس، وانت سهل وواضح وده حرام ما بلاش. وانا صممت ان كل خطبة هتبقى بالفصحى، وكل درس هيبقى بالفصحى، وكل حلقة تلفزيونية لازم بالذات الحلقة التلفزيونية تبقى فصحى. فكان فيها فتح لم أكن أحسبه ولم أكن أريده، وهو استفادة غير المصريين من العالم العربي، خصوصا المغاربة والخليجيين، مع أنهم حافظين أفلامنا ومسلسلاتنا، إنما ما يحبوش الشيخ بيتكلم العامية، ينصرفوا عنه على طول. ففوجئت باستفادة الناس في اللغة العربية الفصحى، وإن هم يعني ده أحب لهم وأفهم لهم واستفادوا منه أكتر. الحقيقة إن اللغة العربية أنت بتشوف نشرة الأخبار 3 دقايق والمسلسل ساعة وربع، ليه؟ إن هو اللغة العربية مختصر مفيد، وإن الكلام اللي باللغة العربية أنفع وأفيد للناس من اللت والعجن اللي بنقعد نلته ده. فوصيتي لك: اوعى تكتب كلمة بالعامية، اوعى تكتب زي اللي بيكتبوا بالعامية، اوعى تقعد في درس تتكلم بالعامية. ما أعانك الله عليه عز وجل ويسر لك من الكلام بالفصحى فاستمر. لما يجي الكلام بالعامية ما تتجمدش وتقول لا أنا مش هكلم بالفصحى، لا خليك طبيعي. الكلام اللي بالعامية جاب نفسه يا مرحبا. علشان كده هو ده تسمع الشيخ الحويني من أول الدرس لآخره انت فاهمه ومنسجم معاه ومبسوط وهو بيتكلم الفصحى. وشيخنا الشيخ يعقوب عمل برنامج 30 حلقه ما فيهوش كلمه واحده عاميه، وواضح جدا، وهو الشيخ يعقوب بتاعنا. والشيخ حسان يتكلم من اول الدرس لاخره ومن اول الخطبه الاخيره ما فيش كلمه واحده عاميه، وفاهمنا ليه؟ لان المعاميه بتقع من لسانه وما بيحشهاش ما بيحشهاش. لا، العاميه مع الفصحى سجمها مع بعض بسلاسه لان هو فصيح. كذلك دوام التزود وسعة الاطلاع. يبقى غلطان الداعية اللي ما بيذاكرش غير اللي هيقوله، ما يبقاش داعية. الداعية لازم يكون عنده قائمة مذاكرة وقائمة مهام في طلب العلم منفصلة تماما عن التحضير. إن شاء الله اللقاء الجاي هكلمكم عن التحضير، بس هديكم المهارة اللي أنا مصمم اديها لكم النهاردة قبل ما أمشي إن شاء الله. فالتزود الثقافي والعلمي ده لازم دائم، لازم يكون عنده 3 4 5 6 ساعات مذاكرة كل يوم، غير اللي هيقوله، غير اللي هيقوله. يعني مش علشان الدرس الفلاني ولا علشان الخطبة الفلانية، لا، هو بيخلص كتاب المغني في الفقه بس كده. هو دي مهمة بيعملها، مهمة علمية بيعملها، واضح؟ كذلك من صفات الخطيب وآدابه سرعة البديهة. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. لازم الخطيب يبقى عنده فراسة وعنده فطنة وعنده بديهة سريعة وعنده تصرف وحل لكل مشكلة بتقابله، بل يتوقع المشكلة قبل ما تقع. يذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر فشردت منه الكلمات، ففتح الله عليه بما هو أحسن من الخطبة، حيث قال: أيها الناس، أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. وكان أحد الخطباء يخطب في جمهور من الناس، فاعترض له أحدهم قائلا: هذا غير صحيح. فأجاب الخطيب بكل بساطة: هذا رأيك. ثم تابع خطبته دونما انقطاع أو قلق. إنك تستوعب انقطاع الناس، إن شاء الله هيبقى فيه درس خاص بماذا تفعل في المواجهات المفاجئة والمشاكل اللي تفاجئك، لكن هنا بس على عجالة في صفات الخطيب إنه هو لازم يكون سريع البديهة. صعد أحد الخلفاء المنبر ليخطب، فسقطت ذبابة على وجهه فذبها عنه، فعادت ثانيا فذبها ثانيا، فعادت وتكرر ذلك، فضاقت نفسه واضطرب تفكيره، فتخلص من موقفه بأن قال: يا أيها الناس، ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين يخلقون ذبابا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فخلى الخطبة عن الإيه؟ عن الذباب، يعني فزلك. ثم نزل فاستحسن الناس منه أنه تخلص بهذه الطريقة. الشاهد أن حسن البديهة وحسن التصرف السريع هذا من فنون الخطابة ومن آداب الخطيب وصفاته. لازم الخطيب يبقى ذكي، ما ينفعش الخطيب يوقف في المنبر: يا جماعة وفي يا جماعة وفي ايه، ما تفهموني يا جماعة وفي. من صفات الداعية والخطيب حسن الإشارة. الخطيب ما ينفعش يبقى صامم دراعاته جنبه، لا، لازم يشير ويحرك ايديه، ولكن هذه الحركة لابد أن تكون متناسقة متلائمة. الإشارة من الخطيب حال الخطبة شيء لا غنى عنه، وقد تكون الإشارة بتحريك يده أو تحريك رأسه أو منكبه، أو تبدو حركة في غير ملامح في تغير ملامح وجهه ونظرات عينيه، كان يقطب جبينه أو تنفرج أساريره. والإشارة لها تأثير كثير في تنبيه السامع وإيضاح المعنى، لذلك قالوا: استخدام الإشارة يزيد في إيضاح العبارة. ويجب مراعاة عدة أمور في استخدام الإشارة حال الخطبة، ومنها: 1، يجب مراعاة عدة أمور في استخدام الإشارة، منها أن تكون ملائمة للمعنى المراد من العبارة. 2، أن تسبق القول المقصود لأنها تعتبر موطئة له منبهة إليه، فعش يقول الكلمة وبعدين يستغرب لها. أن تكون متزنة متناسقة، تعطي مدلولها بكل وضوح ورشاقة بعيدة عن العنف المفرط والمبالغة الشنيعة. ثلاثة، أن تكون متزنة متناسقة. لازم تعرف أنت خطيب إن الناس بتنظر لكل شيء فيك. أي شيء هتحركه الناس هيبصوله، أي شيء هتمسكه الناس هيبصوله، أي شيء هتعبس بلحيتك الناس هتبص على لحيتك، هتعدل هدومك الناس هتبص على هدومك. فعود نفسك من دلوقتي، من دلوقتي إن أنت سامحني، إحنا لازم يعني يبقى بينا يعني تبسط شوية، سامحني، عزك الله، ما تلعبش في أنفك أبدا، تلعبش في صوابع رجليك أبدا، لو روحك طلعت تلعبش في صوابع رجليك، صوابع رجليك مش عارف هدومك، أكرمك الله وأعزك ولو أنت لوحدك، اعتبر ده يعني عيب. أنا بتكلم عن العبث، مش بتكلم على واحد عايز يتنخم، فهمني، مش واحد عايز يسرح، ما تسرحش، لا سرح، فهم كل حاجة، لكن خلي حتى وانت مع الملائكة اختشي منهم، اختشي من الملائكة واقدر لجلوسك مع الملائكة قدره. فالإشارات دي بقى يا أحبة مسألة صدق، فمهما يكون الإنسان يلقن إشارات ما تطلعش منه صح، لازم الإشارة دي تنبع من صدقه. علشان كده في التاريخ علماء كتير ومشايخ كتير ودعاء كتير ما كانوش بيشاوروا نهائي بإيديهم، ومع هذا نفعوا واستفاد الناس منهم. أخيرا، حسن الإلقاء. مش أخيرا ولا حاجة، حسن الإلقاء. وحسن الإلقاء يحكمه أربعة أمور: أولا جهارة الصوت حسنه، ثانيا اتزان النبرات، ثالثا النطق الجيد، ورابعا الوقوف عند الموقف المناسب. وهذه الأربعة يحكمها أيضا الصدق والإخلاص. لكن لازم نعترف أن في جانب فني، لازم نعترف أن في جانب فني لازم نتعلمه، مش كل حاجة سيبها للإخلاص سيبها للصدق، لا لا، لازم تسجل جزء من خطبتك وتسمعهولي، لازم تعدل أسلوبك، لازم تحسن نطقك، لازم القاف تبقى قاف والكاف تبقى كاف والراء تبقى راء، لازم كذلك الوقوف المناسب. في فن اسمه فن إلقاء القصة، إزاي هتقفل القصة؟ ممكن تحكيها وانتهينا، ممكن تحكيها وتقفلها قفلة صح، واضح؟ نفس القصة تتحكي مرتين، مرة تأثر ومرة متأثرش. أحرقها لك ببساطة وبعدين بالأسلوب الكويس اللي تتقال بيه تتقفل قفلة كويس. أن أبا جهل جمع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فاجتمع الناس فقال لهم: يا محمد قل لهم ما قلت لي. قال: إني أسري به الليلة. فقال الناس له: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بين الظهرانين؟ قال: نعم. قالوا: صف لنا المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعلت أنعت لهم المسجد وأذكر أشياء رأيتها، فلما توقف بي الوصف رفع لي المسجد فجعلت أصف أشياء لم أكن رأيتها. فقال الناس أما الوصف فقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم. سمعت الطريقة دي؟ اسمعها بالطريقة التانية. فجمع أبو جهل الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتصور كيف جمعهم له، كأنه وقع على خبطة صحفية. فاجتمع الناس لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقام أبو جهل يتشفى في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرهم بما ذكرت لي. فقال: إني قد أسري بي الليلة. فقال الناس: إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال أجل. فجعل الناس يصفرون ويصفقون ويقولون مجنون ساحر. فقام رجل من الناس وقال يا محمد انعت لنا المسجد. فجعلت أصف له المسجد حتى توقف بي الوصف، فرفع لي المسجد، فجعلت أنظر إليه وأصف أشياء لم أكن قد رأيتها، والناس يقولون أما الوصف فقد صدق محمد، أما الوصف فقد صدق والله محمد، أما الوصف فقد صدق والله محمد. وقال من لم يكن مسلما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودي طريقة السرد، ودي طريقة أن تقص شعر الناس معك، وأن تصدق في الحكاية، وأن تشعرهم أنهم يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة، وأن تشعرهم شفت يبقى إيه، يبقى النطق والاتزان النبرات، وهتجهر إمتى وهتوطي صوتك إمتى وهتحسنه إمتى. دلوقتي هو أبو جهل بيتكلم ومحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم سيد الناس بيتكلم، واحد من الناس واقف بيتكلم، يبقى لازم النبرة دي. أنا كنت مع واحد صاحبي بس مش فاهمين بعض، أنا كنت أتمنى إن إحنا نكون فاهمين بعض. بقول له سامع أنا حاسس إن واحدة ست اللي بتتكلم. أبو العنين شعيسع وهو بيقرأ في سورة القصص شيل إيدك يا ولد، أبو العنين شعيسع وهو بيقرأ في سورة القصص وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. اسمعها كده، أبو العنين شعيشة ماشي سورة القصص، اسمعها مش ممكن، ده واحدة ست بتتكلم. هو ده، هو عمل ايه الشيخ؟ غير صوته؟ ما غيرش صوته، غير الأداء، غير الأداء. فلما يبقى عندك أبو جهل بيتكلم ومحمد بيتكلم عليه الصلاة والسلام والناس العوام بيتكلموا مستهزئين، وبعدين بيتكلموا مسلمين، يبقى لازم يبقى في فرق بين النبرات. ما تقفش تحكي، ما تقفش تسرد القصة سرد. واضح؟ أيضا من صفات وآداب الخطيب الالتزام بما يعز به الناس، إنه لازم اللي وعز به الناس وأمر به الناس هو أول واحد يأتي به. وقلت لكم قبل كده مين في الدنيا ربنا توعده بقول كبر مقتا؟ مين غيرنا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. مين غيرنا متوعد بالوعيد ده اللي بيأمروا الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يبقى لازم ما تنساش نفسك. وقلت لكم قبل كده السؤال اللي لازم يجي إن شاء الله في الامتحان، واحد بيعمل ذنب وخطبة الجمعة الجاية عن الذنب ده يخطب ولا لأ؟ واحد ما بيغضش بصره ينفع يخطب عن غض البصر؟ يخطب ولا ما يخطبش؟ حد فيكم بيقول ما يخطبش؟ طيب حبيبي شاطر يخطب يخطب. حد قال يخطب ابتداء؟ ده شيء غيظ. لا أنا... طب في حد قال ما يخطبش؟ قول يا حبيبي ما يخطبش. ايه رايك يا شيخنا كبير؟ جزاك الله خير. طب هو دلوقتي ما بيغضش بصره، النهارده الخميس وبكره الجمعه، يخطب ولا لا؟ حد عايز يقول كلمة؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. الفرق ده مهم جدا بس الإجابة غلط. الفرق مهم جدا بس الإجابة غلط برضه. يخطب ليه؟ عشان الناس تنجو؟ إذا كان هو ما نصحش لنفسه، هو ما نصحش لنفسه هينصح للناس؟ تفهمني؟ مش فهمني. اللي بيقولوا إيه؟ بيقولوا في درجات الإخلاص إيه؟ إن من الناس من يعمل العمل يبتغي به وجه الناس، ده يبقى إيه؟ صرف. ومن الناس من يعمل العمل يريد به الأجر والذكر، ده يبقى إيه؟ قول مرائي، مرائي، إحنا نتكلم عنك، نتكلم عنك، أنت مش عارف نفسك. اللي بيشتغل لله وللناس ده يبقى إيه؟ مرائي. هو عايز وجه الله بس عايز برضو الناس تقول عليه محترم، ده يبقى إيه؟ قول مرائي. واحد بقى يقول لا أنا قدوة، فأنا هحسن صلاتي علشان الناس لما يشوفوني وأنا بحسن صلاتي، لما الناس يشوفوني وأنا بحسن صلاتي يتأثوا بي. يبقى تقولوا يخطب، إزاي تقولوا يخطب؟ إزاي تتجرأ على خطبة وأنت بتعمل الذنب ده؟ إزاي؟ وفي نفس الوقت مش ممكن ما تخطبش، ما هي البلوى اللي فيك في الناس كلها. يبقى أنت عليك واجب أهم من الناس كلها، واجب على الناس جميعا وواجب عليك خصوصا، وهو استعجال التوبة. معرفتش ان انت تتخلص من السيئة دي، تتخلص من الذنب ده، يبقى منفعش تشتري الحتة دي في النار. المكان ده في جهنم محجوز لك لو خطبت خطبة عن ذنب انت بتعمله. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة يا رب. كذلك الحماسة وقوة العاطفة. احنا كده قلنا كم صفة النهاردة؟ انا عندي 16، مش عارف انتوا كتبتوا ايه بقى. فالحماسة وقوة العاطفة، قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. من المعلوم أنه لا يثير الحماسة في قلوب السامعين إلا من امتلأ حماسة فيما يدعو إليه واعتقادا بصدقه. أخيرا الجرأة والشجاعة. كلمة المثل الشعبي ده أنا اتعلمته وأنا يعني بتعلم الخطابة، يعني يؤسفني إن المثل الشعبي ده اتعلمته علشان الخطابة. بيقول اللي بيزغرط ما بيدريش بقه. خلاص أنت طلعت هنا يبقى خلاص أنت عامل حسابك على الباقي، يبقى تقول إيه؟ كلمة الحق. ولكن يا أحبة كلمة الحق دي الشيخ علمنا كده، قال لما تكون قاعد بتخطب في مسجد في زفتة يبقى أنت بتكلم الناس دي. لما تكون عايز تتكلم عن الختان ما تتكلمش عن وزير التعليم، تكلم عن الناس دول لأن وزير التعليم مش سمعك، إنما هو وزير التعليم سمعه لما يتكلم، وزير التعليم يسمعه. واضح؟ واضح الفرق؟ فهي الدعوة إلى الله كده، مش بلطجة، مش بلطجة، إخلاص لله عز وجل وجرأة وشجاعة. الجرأة والشجاعة ان انت لما يجي المولد تقول المولد بدعة، يبقى انت خدت الناس بتقول لهم انا وانتو تعالوا انا وانتو نقول انه بدعة، مش انا اقول بدعة وانتو في حرام في حرام. فهمت؟ يبقى لازم كل الناس يقولوا. فالجرأة والشجاعة في ان انت تكسب الناس دي، مش تخسرها، تكسبهم على الحق، تكسبهم على الحق. لما نقول كل الناس بتحب الرسول حتى اللي بيسب الدين، لازم اقول وسب الدين كفر. واضح؟ لما تتكلم في قضية من القضايا اللي يلتبس فيها الكلام على الناس لازم تبين. الشيخ يعقوب وهو طالع المنبر سنة 78 أول مرة في حياته، أبوه الشيخ يعقوب الكبير مسكه من رجليه وهو طالع المنبر، قال له مش مهم أنت هتقول إيه، المهم الناس هتفهم إيه، مش مهم أنت هتقول إيه، المهم الناس هتفهم منك إيه. واضح؟ فالجرأة والشجاعة هي آخر هذه الصفات التي جمعت اليوم. إن شاء الله عز وجل يكون في بسطة أكتر من كده. على الخطيب أن يتذكر عدة أمور: أن مهمة الإرشاد في الأصل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نصح سعد بن أبي وقاص فقال إذا أحب الله عبدا حببه إلى خلقه، ثم قال له فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس، واعلم أن ما لك عند الله مثل الذي لله عندك، واعلم أن أهل العلم بالدين رعاة الأمة في دينها، إذ هم مطالبون بتصحيح عقيدتها وتوجيهها إلى تقويم سلوكها على منهج الله. اعلم أن السكوت على الباطل كثيرا ما يكون تشجيعا على إقراره، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا قيام للباطل إلا في غفلة من الحق. واعلم أن عليه أن يتحاشى الخوض في دقائق علم الكلام حتى لا يفتن السامعون. واعلم أن عليه أن عليه الاهتمام بالخطبة الثانية مثلما يهتم بالخطبة الأولى، وله أن يجعلها امتدادا للأولى وأن يتناول فيها موضوعا آخر. عليه أن يحترم كرامة المصلين فلا يتعرض لأحد بوصفه بأوصاف تعينه للسامعين. الحذر من اتخاذ الخطبة وسيلة للثأر ممن يعاديه عداوة شخصية، حتى لو كان الشخص ده مبتدع. ما ينفعش واحد يطلع المنبر علشان يحذر من شخص مبتدع، لا، اتكلم عن البدعة نفسها واتكلم عن كل شيء. لكن أنا زعلان إن واحد صاحبي النهاردة خطب خطبة عن واحد مبتدع في المنطقة وسماه مسيلمة الكذاب، وعمل خطبة اسمها مغامرات مسيلمة الكذاب، وكل الخطبة عن شخص كل الناس اللي في المسجد عارفينه. لا، الكلام ده كلام فارغ ومش خطابة ومش دعوة إلى الله. دعوة إلى الله إن أنت تبين البدعة كويس جدا وتبين حدودها كويس جدا، اللي يجي يسألك عن فلان حذر منه. لكن المنبر حاجة ونفسيتك حاجة تانية. أن يحذر من التوقع على تعبير واحد يكرره من حين لآخر ليملأ فراغات الخطبة، مثل قوله: أليس كذلك؟ هل فهمتموني؟ على كل حال، تم ما قصدت جمعه. لا بالعكس والله، أنا كنت محضر كلام أكتر من كده بكتير، وكان نفسي إن إحنا مجلسنا يطول أكتر من كده. لكن على كل حال، في اللقاء القادم هجاوبكم على إيه الطريقة اللي عمر ما الخطيب يسأل السؤال اللي كل خطباء الدنيا بيسألوه: يا شيخ أخطب في إيه الجمعة دي؟ إن شاء الله اللقاء الجاي أعرفكم إن الخطيب عمر ما هيسأل السؤال ده، عمره ما هيحار فيما يخطب ولا فيما يكلم الناس. اللهم إلا إذا ابتلينا بزمان أكثر حيرا مما نحن فيه، أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن جميع الأمة. أنا أحبكم في الله، وكان بودي أديكم مهارات لكن جري الوقت مني، ولعل الدرس اليوم كان مليء بالأمور العملية أكثر منها نظرية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.